أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 11 من شرح كتاب لب الأصول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو مختصر جمع الجوامع في أصول الفقه. الدرس اللي فات كنا شرعنا في الكتاب الأول، تكلم فيه عن القرآن وما يتعلق به من مباحث الأقوال، وتعرضنا في الدرس اللي فات لبعض المسائل، فعرفنا القرآن بأنه اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بسورة منه المتعبى بتلاوته. عرفنا أيضا أن البسملة أول كل سورة من القرآن إلا براءة، وعرفنا أيضا أنها آية من فاتحة الكتاب أو في أول فاتحة الكتاب على الأصح، وأنها آية من سورة النمل، وهذا بالإجماع. وأما الشاذ فليس من القرآن، والقرآن له قراءات 7 متواترة وله قراءات 3 مستفيضة، والمتأخرون على أن القراءات 10 كلها متواترة، ويشمل ذلك ما لو كان من قبيل الأداء كالمد. وأما بالنسبة للشاذ من القراءة فيحرم على الإنسان أن يقرأ به، والشاذ هو ما وراء 10. هل يحتج بالقراءة الشاذة؟ قلنا الأصح أنه يحتج به، وهو كخبر الآحاد. عرفنا أيضا أنه لا يجوز أن يرد في الكتاب أو في السنة ما لا معنى له، ولا يجوز كذلك أن يرد ما يعنى به غير ظاهره إلا أن يأتي دليل يبين ذلك، ولا يجوز كذلك ألا يبقى مجمل ويكلفنا الله سبحانه وتعالى بالعمل به إلا أن يأتي ما يبينه. وعرفنا كذلك أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين إذا انضم غيرها إليها. ده حاصل المسائل اللي اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات. الشيخ رحمه الله تعالى شرع في مبحث جديد من مباحث الكتاب، وهو ما يتعلق بالمنطوق والمفهوم. دلالة النصوص على الأحكام الشرعية إما أن تكون بالمنطوق وإما أن تكون بالمفهوم، وهذا من المباحث المهمة المتعلقة بفقه كلام الله تبارك وتعالى، فقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفقه كذلك كلام العرب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المنطوق ما دل على اللفظ في محل النطق. بدأ بتعريف المنطوق، والمنطوق معناه ما دل على اللفظ، يعني المعنى الذي يدل عليه اللفظ في محل النطق، حكما كان أو غير حكم، زي مثلا تحريم التأفيف للوالدين، هذا مأخوذ من قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، أو غير حكم كأن نقول جاء زيد، فزيد هنا أيضا منطوق. فبنقول المنطوق هو ما دل عليه اللفظ، يعني المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق. قال: وهو إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص، أو ما يحتمل بدله مرجوحا كالأسد فظاهر. المنطوق إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا. المنطوق هذا أيضا ينقسم إلى ظاهر وينقسم كذلك ما هو نص. طيب إيه معنى النص؟ النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وده المعنى، ده معنى النص عند الأصوليين، ودي مسألة مهمة جدا، لأن معنى النص كاصطلاح خاص عند الأصوليين يختلف عن النص بمعناه العام. نحن مثلا لما نطلق أو نسمع كلمة النص بيتبادر الذهن مباشرة إلى القرآن أو إلى السنة، فنقول مثلا أو نسمع بعض العلماء أو بعض المشايخ يقول هذه المسألة ليس فيها نص، يقصد بذلك ليس فيها آية في كتاب الله، ليس فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقصد بالنص ما كان من آية أو من حديث. لكن الآن نحن نتكلم عن معنى كلمة النص عند الأصوليين كاصطلاح خاص. الأصوليون يطلقون النص، يطلقون النص ويريدون به اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. مثال ذلك قول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك 10 كاملة. الله عز وجل هنا يتكلم عن 10 أيام التي يصومها من لم يجد الهدي. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى تلك 10 كاملة، عند الأصوليين هذا يسمى نصا. لماذا؟ لأنه لا يحتمل معنى آخر، يجب على المكلف أن يصوم 10 أيام بنص هذه الآية. لا يحتمل أو لا تحتمل هذه الآية أنه أراد أقل من 10 أو أراد أكثر من 10. فإذا اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا هذا يسمى بالنص. مثال آخر يقول مثلا: جاء زيد. كلمة جاء زيد هل تحتمل معنى آخر؟ هل تحتمل مثلا أننا أردنا بزيد شخص آخر غيره، ولا هو زيد اللي هو الذات المشخصة في هذا الذي جاء؟ نعم، فهنا نقول هذا نص، جاء زيد هذا نص. نفترض أن هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فهنا أيضا ننظر لو كان عندنا معنى من هذه المعاني راجحا ومعنى آخر أو معاني أخرى مرجوحة، فالراجح هذا يسمى بالظاهر، الراجح يسمى أو المعنى الراجح من اللفظ هذا يسمى بالظاهر. ولهذا يقولون ظاهر الآية كذا، ظاهر الحديث كذا. يعني إيه ظاهر الحديث؟ يعني المعنى الراجح المتبادر من الآية، المعنى الراجح المتبادر من الحديث، مع الإقرار بوجود معاني أخرى يحتملها اللفظ، لكن هذه المعاني الأخرى غير مرادة سواء في الآية أو في الحديث. المعنى الراجح هذا يسمى بالظاهر. فالشيخ هنا بيقول: وهو إن أفاد، يعني اللفظ المنطوق، إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص. زيد، عمر، محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحتمل إلا شخص واحد، فهنا يكون نصا في الصلاح الأصوليين. أو ما يحتمل بدله مرجوحا كالأسد فالظاهر. كلمة الأسد تطلق على الحيوان الزائر، وتطلق كذلك على الرجل الشجاع. فلو قال قائل رأيت أسدا، كلمة أسد هنا مش تحتمل أنه أراد الأسد اللي هو بالمعنى الحقيقي الحيوان الزائر؟ ويحتمل كذلك أنه أراد بالأسد يعني الرجل الشجاع. نعم، يبقى هنا اللفظ طالما أنه احتمل أكثر من معنى يبقى هذا يسمى بالمجمل. لو وجدنا معنى راجحا من هذه المعاني هنا يسمى بالظاهر. طيب كيف يترجح عندنا معنى من هذه المعاني؟ بالقرينة. يقول مثلا رأيت أسدا يخطب على المنبر، فقوله هنا يخطب على المنبر هذه قرينة رجحت إحدى المعنيين، وهو المعنى الذي هو الرجل الشجاع، لأنه لا يمكن للأسد اللي هو الحيوان الزائر أن يخطب على المنبر. فلما قال يخطب على المنبر عرفنا أنه أراد بذلك معنى آخر وهو الرجل الشجاع. فإذا الرجل الشجاع في قولنا رأيت أسدا يخطب على المنبر هذا ظاهر، لأن هذا هو المعنى الراجح بدليل القرينة، القرينة المقالية. فإذا بنقول المنطوق هذا إما أن يفيد أو لا يحتمل إلا معنى واحدا فهذا النص، وإما أن يحتمل أكثر من معنى وهو في أحد هذه المعاني راجح، فالراجح يسمى بالظاهر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إن دل جزءه على جزء معناه فالمركب، وإلا فالمفرد، ودلالته على معناه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، ولازمه الذهني التزام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم، يعني اللفظ ينقسم أيضا باعتبار آخر إلى أقسام أخرى، فينقسم إلى مفرد ومركب. بعدما عرفنا أن اللفظ ينقسم إلى نص وظاهر فإنه أيضا ينقسم باعتبار آخر إلى مفرد ومركب. لماذا أو كيف ذلك؟ قال: إن دل جزءه على جزء معناه فمركب، يعني لأنه إن دل جزءه يعني جزء اللفظ على جزء من المعنى فهذا هو اللفظ المركب، إما تركيبا إسناديا وإما تركيبا إضافيا أو تقييديا. طيب مثال ذلك، نقول زيد قائم، نقول زيد قائم هذا لفظ مركب. لماذا؟ لأن جزءه يدل على جزء معناه، ذلك لأن زيد جزء من المعنى، يقول زيد قائم، زيد جزء من المعنى وقائم جزء من المعنى، فلو دل جزءه على جزء معناه فهذا يسمى بالمركب، وهذا مركب إسنادي أو إضافي زي غلام زيد. غلام زيد هذا مركب لأن جزءه يدل على جزء معناه، عندي غلام وزيد، فكلمة غلام لوحدها تدل على جزء من المعنى وزيد يدل على جزء من المعنى، لو ركبنا اللفظين سيكون غلام زيد، هذا مركب لكن مركب إضافي، أضفنا الغلام إلى زيد. أو قد يكون مركب هذا تقييدي زي الحيوان الناطق، هذا أيضا مركب لأن جزءه يدل على جزء المعنى، كلمة حيوان جزء والناطق أيضا جزء، الحيوان يدل على جزء من المعنى والناطق يدل على جزء من المعنى، باعتبار أننا لو قلنا الناطق فقط فهنا لم نعلم المراد، وإذا قلنا الناطق فقط لم نعلم المراد، لو قلنا غلام فقط لم نعلم المراد، لو قلنا زيدا فقط لم نعلم، لو قلنا زيد فقط لم نعلم أيضا المراد، فهو جزء من المعنى لكن لا يؤدي إلى كل المعنى. قال رحمه الله تعالى: وإن دل جزءه على جزء معناه فمركب، قال: وإلا فمفرد، يعني إذا لم يدل جزءه على جزء معناه فهذا هو المفرد، زي زيد. زيد لو إحنا أخذنا حرف الزاي من كلمة زيد، هل زاي وحرف زاي يدل على جزء من المعنى؟ لا يدل على شيء أصلي، إذن زيد مفرد، زيد هذا مفرد. طيب زيدون ده مفرد ولا مركب؟ باصطلاح المناطق اللي احنا بنتكلم فيه الآن هذا أيضا مفرد. لماذا؟ لأن جزءه جزء اللفظ هذا لا يدل على جزء من المعنى. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إن دل جزءه على جزء معناه فمركب وإلا فمفرد. قال: ودلالته على معناه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، ولازمه الذهني التزام. أنا الشيخ بتكلم عن الدلالة، والدلالة نفصل فيها القول قليلا، فنقول الدلالة هي فهم أمر من أمر آخر. نرجع بنقول الدلالة فهم أمر من أمر آخر. مثال ذلك فهم وجود الخالق جل وعلا من العالم، العالم هذا دال، العالم هذا دليل، ووجود الخالق جل وعلا هذا مدلول. الانتقال الذهني من الدال للمدلول هذا هو الدلالة، هذا هو الدلالة. مثال آخر الضوء، الضوء هذا دليل، ووجود المصباح هذا مدلول. الانتقال الذهني من الضوء على وجود المصباح هذا يسمى بالدلالة. يبقى إذن الدال هو المفهم لشيء آخر، المدلول هو الشيء المفهوم من شيء آخر. يبقى إذن عندنا الآن دال، وعندنا مدلول، وعندنا دلالة. الدال هو المفهم لشيء آخر، زي فهم وجود الخالق من العالم، العالم هو الدال، والمدلول هو وجود الخالق، وانتقال الذهن من الدال إلى المدلول هذا يسمى بالدلال. الدال هذا اللي هو المفهم لشيء آخر إن كان لفظا فالدلالة لفظية، الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، كدلالة لفظ زيد على ذات معينة، كدلالة لفظ زيد على ذات معينة. طيب لو كان الدال غير لفظ فالدلالة هنا غير لفظية. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك الدخان المتصاعد في السماء، هذا دال على وجود النار أو على وجود الحريق. الدلالة هنا لفظية ولا غير لفظية؟ الدلالة هنا غير لفظية. يبقى الدال إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بغير اللفظ، باللفظ دلالة لفظية، بغير اللفظ دلالة غير لفظية. كل من الدلالة اللفظية وغير اللفظية بينقسم إلى أقسام ثلاثة: وضعية وطبعية وعقلية. ما هي الدلالة الوضعية؟ الدلالة الوضعية هي الحاصلة من الوضع والاصطلاح. احنا اتكلمنا منذ قليل عن مصطلح النص، وقلنا هذا المصطلح له معنى خاص عند الأصوليين، فدلالة النص على المعنى أو على اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد هذه دلالة وضعية. نعيد تاني، بنقول دلالة النص على اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد هذا يسمى بدلالة وضعية لأنها حاصلة من الوضع والاصطلاح. مثال آخر: المصطلحات المستخدمة في علم النحو زي المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول إلى آخره، هذه أيضا دلالة وضعية حاصلة من الوضع والاصطلاح. المصطلحات المستخدمة في الرياضيات والمستخدمة في علم الحديث والمستخدمة في أصول الفقه هذه تسمى بالدلالة الوضعية. إشارات المرور التي تم الاتفاق على أن كل لون منها يدل على حالة هذه أيضا تسمى بالدلالة الوضعية. فالدلالة الوضعية هي الحاصلة من الوضع والاصطلاح. القسم الثاني وهي الدلالة الطبعية، هي الدلالة الحاصلة من طبع الشيء المجبول عليه أو من عاداته. ما مثال ذلك؟ ما مثال الدلالة الطبعية هي الحاصلة من طبع الشيء المجبول عليه أو من عاداته؟ مثال ذلك: الحمرة دلالة على الخجل، عادة الإنسان أنه إذا خجل من شيء احمر وجهه. الصفرة، صفرة الوجه، علامة على أو دلالة على الخوف. التأوه، تأوه الإنسان، دلالة على إحساسه بالألم. تأفف الإنسان، دلالة على شعوره بالضجر. بعض الناس إذا فكر في شيء وأمعن فيه النظر وضع إصبعه على حاجبيه أو على أعلى الأذن عند التفكير، فهذه دلالة طبيعية حاصلة من طبع الشيء المجبول عليه أو من عاداته. القسم الثالث من أقسام الدلالة وهي الدلالة العقلية، والدلالة العقلية تحتاج إلى انتباه وإلى تركيز. بنقول الدلالة العقلية هي الحاصلة بين التلازم العقلي بين شيئين، كدلالة الأثر على المؤثر، دلالة الفعل على الفاعل، دلالة الأثر على المسير، دلالة البعر أعزكم الله على البعير، دلالة مثلا فقدان الشيء على حصول السرقة، فهذه كلها دلالات عقلية. يبقى نرجع تاني بنقول عندنا الدلالة سواء اللفظية أو غير اللفظية بتنقسم إلى أقسام ثلاثة: وضعية وطبعية وعقلية. الدلالة الوضعية تنقسم إلى أقسام ثلاثة أيضا، الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى أقسام ثلاثة: إلى مطابقة وتضمن والتزام. يبقى إحنا الآن بنقول الدلالة إما أن تكون لفظية وإما أن تكون غير لفظية. اللفظية وغير اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة: وضعية، طبيعية، عقلية. الدلالة اللفظية الوضعية أيضا تنقسم إلى أقسام ثلاثة: إلى مطابقة وتضمن والتزام. إيه معنى المطابقة؟ وده معنى كلام الشيخ رحمه الله: ودلالته على معنى مطابقة. يعني إيه دلالته هنا؟ يعني دلالة اللفظ من حيث الوضع تنقسم إلى أقسام ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. ما هي دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له، زي كده دلالة الإنسان على الحيوان الناطق. دلالة الإنسان على الحيوان الناطق، الإنسان هو الحيوان الناطق. دلالة الأسد على الحيوان الزائر. دلالة الفرس على الحيوان الصاهل. فهذه تسمى بدلالات المطابقة، هنا اللفظ طابق المعنى. دلالة الصلاة على تمام المعنى الذي هو الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، ما هذا مطابقة. التضمن اللي هو القسم الثاني من الأقسام الدلالة اللفظية الوضعية. التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له، يبقى المطابقة تمام المعنى. التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له، كدلالة الإنسان على الحيوان. لو قلنا الإنسان هو الحيوان الناطق، ده هنا مطابقة. طيب لو دل على الحيوان فقط، لو جه واحد سألنا واحد قلنا الإنسان ما هو، قال هو الحيوان وسكت، بهذا تضمن وليس مطابقة لأنه دل على جزء المعنى. طيب الخيل، قال هو الحيوان أيضا، يبقى هنا تضمن. طيب الأسد هو أيضا الحيوان، لكن لو قال عن الأسد الحيوان الزائر يبقى هنا مطابقة. لو قال على الإنسان هو الحيوان الناطق مطابقة. لو قال على الخيل الحيوان الصاهل أيضا مطابقة. لو أطلق لفظ الصلاة وأراد به السجود فقط، ده تضمن ولا مطابقة؟ لو أطلق لفظ الصلاة وأراد به السجود، أو أطلق لفظ التسبيح وأراد به الصلاة. خلينا في السؤال الأول، لو أطلق لفظ الصلاة وأراد به السجود، تضمن ولا التزام ولا مطابقة؟ تضمن، ممتاز، أحسنت. ليه؟ لأن هذا اللفظ دل على جزء المعنى. الثالث وهو الالتزام، وهو الالتزام. الالتزام دلالة اللفظ على الخارج عن معناه الموضوع له، زي لفظ الصلاة على الوضوء. الوضوء معناه خارج عن معنى الصلاة، لكنه لازم له. فبنقول هذه هي الأقسام الثلاثة للدلالة اللفظية الوضعية. مثال آخر علشان تتضح القسم الثالث اللي هو الالتزام، دلالة لفظ حاتم على الكرم. احنا عارفين حاتم الطائي، حاتم الطائي هذا من أشهر العرب في الجود والكرم. فلو جه واحد وقال أحمد هذا حاتم، ما معنى هذا الكلام؟ يعني يلزم من ذلك أنه كريم، أنه جواد. لا يراد بأحمد حاتم يعني هو ابن حاتم الطائي، وإنما أراد به الوصف الملازم اللي هو الجود والكرم الذي يلازم حاتم الطائي. فإذا الالتزام دلالة اللفظ على الخارج عن معناه الموضوع له. قلنا لما أطلق قال زيد حاتم، طب هذا وأراد به الكرم، هل هذا مطابقة؟ لا. هل هو تضمن؟ لا، إنما هو التزام، لأن حاتم الطائي هو المشهور بالكرم وبالجود ونحوه. فإذا عندنا الآن الأقسام الثلاثة المتعلقة بالدلالة اللفظية الوضعية. قال الأخضر رحمه الله تعالى: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل تزم. هذا بالنسبة لدلالة الالتزام عند المناطق، والأمر يختلف عند الأصوليين كما سنعرف إن شاء الله تعالى. فعرفنا الالتزام، الدال يسمى ملزوما والمدلول يسمى لازما. احنا عرفنا الآن ما هو الدال وعرفنا ما هو المدلول. الدال يسمى ملزوما والمدلول يسمى لازما، هو الذي يلزم، زي كده النار والدخان. وجود الدخان علامة ودليل على وجود النار، فالدخان هذا ملزوم والنار هذا لازم. اللازم اللي هو المدلول بحسب عمومه أو خصوصه أيضا ينقسم إلى قسمين. يبقى أن عرفنا أن الدال ملزوم، المدلول لازم، انتقال الذهن بينهما هذا يسمى بالالتزام. اللازم هذا ينقسم إلى قسمين، إلى لازم أعم ولازم مساوي. اللازم الأعم هو الذي يوجد في الملزوم وغيره، هذا يسمى باللازم الأعم، زي الزوجية. الزوجية لازمة للأربعة وموجودة في الستة، موجودة في الثمانية، موجودة في العشرة. فاللازم هنا لازم أعم، زي الزوجية فإنها لازمة للأربعة وتوجد في غيرها. اللازم المساوي هو الذي يوجد في الملزوم فقط. طلوع النهار لازم للشمس، فهنا توجد ملازمة لكن لا توجد في غيرها. هل يمكن أن يطلع النهار بطلوع القمر أو بطلوع النجم؟ لا، لا يمكن، هو يكون بطلوع الشمس فقط. يبقى إذن اللازم من حيث عمومه وخصوصه ينقسم إلى قسمين، إلى لازم أعم ولازم أخص، أو نقول لازم أعم ولازم مساوي، لازم أعم ولازم مساوي. أما اللازم بحسب محل تحققه فهو ينقسم إلى أقسام ثلاثة: لازم ذهني فقط، لازم خارجي فقط، لازم ذهني وخارجي معا. اللازم الذهني هو الذي يلزم في التصور والذهن فقط، لا يمكن أن يتصور إلا في الذهن فقط، فهذا يسمى باللازم الذهني، كدلالة العمى على البصر. فإن العمى متى تصور في العقل تصور معه البصر. كيف ذلك؟ لأن العمى هو عدم البصر. لكن في العالم الخارجي هل يمكن أن يجتمع العمى والبصر في محل واحد؟ لا يمكن أن يجتمع العمى والبصر في محل واحد، لكن ممكن في الذهن؟ ممكن. اللازم الذهني والخارجي هو القسم الثاني، هو الذي يلزم في التصور والذهن وكذلك في الواقع الخارجي. ما مثاله؟ مثاله دلالة الفعل على الفاعل والمفعول، زي الضرب. متى تصورنا معناه اللي هو إيقاع شيء على شيء، تصورنا معه الضارب وتصورنا معه أيضا المضروب. ده بالنسبة للذهن، لو احنا تصورنا معنى الذهن، معنى الضرب في الذهن، هنتصور معها الضارب والمضروب. طيب في الخارج؟ أيضا في الخارج أو في الواقع لا يمكن أن يوجد ضرب بدون ضارب ومضروب. فهنا لازم ذهني وخارجي. القسم الثالث هو اللازم الخارجي فقط، هو الذي يلزم في الخارج في الواقع لكن ليس في الذهن، زي لزوم السواد للغراب. هذا لازم في الواقع في الخارج، لكن في الذهن لا، مش إشكال. في الذهن ممكن نتصور غرابا لونه أبيض، ممكن نتصور غرابا لونه أخضر، في الذهن ما فيش أي إشكال. لكن في الخارج لا، غراب يبقى لونه أسود، اللي هو الحيوان الناعق لونه أسود. البياض بالنسبة للثلج هذا لازم خارجي، ممكن في العقل نتصور ثلج لونه أحمر، لونه أخضر، لونه أصفر، في الذهن مش إشكال، فيش تلازم بين البياض وبين الثلج، زي ما فيش تلازم في الذهن ما بين الغراب وبين السواد. لكن في الواقع هناك تلازم بين السواد والغراب وبين البياض والثلج. وهنا مسألتان: بعدما عرفنا أقسام اللازم من حيث العموم والخصوص منقسم إلى أعم ومساوي، وأقسام اللازم من حيث محل تحققه ذهني فقط، خارجي فقط، وذهني وخارجي معا، هنا مسألتان. المسألة الأولى وهي أنهم اتفقوا على أن دلالة اللفظ على معناه المطابق هي دلالة وضعية تؤخذ من اللفظ، لكن اختلفوا في دلالة اللفظ على معناه التضمني والالتزامي. فقيل دلالة اللفظ على المعنى التضمني والالتزامي عقلية، يعني من أقسام الدلالة العقلية، بواسطة العقل ينتقل من معنى الشيء المطابق إلى جزئه ولازمه. ما هو الأصح والأظهر في هذه المسألة؟ الأظهر هو أن دلالة الالتزام وحدها دلالة عقلية، أما دلالة المطابقة والتضمن فهي دلالة وضعية تؤخذ من اللفظ، أما الالتزام فهي دلالة عقلية، وهذا في الأظهر. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي أن المعتبر في المنطق زي ما أشرنا قبل ذلك دلالة الالتزام أن يكون اللزوم ذهنيا أو ذهنيا وخارجيا معا، أما اللزوم الخارجي فغير معتبر، عند علماء الأصول لا يشترطون ذلك، فيقولون الالتزام قد يكون ذهنيا فقط، ذهنيا وخارجيا معا، قد يكون خارجيا فقط كما مثلنا. فعرفنا الآن معنى المطابقة ومعنى التضمن ومعنى الالتزام. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: ودلالته على معناه مطابقة، يعني اللفظ الوضعي يدل على معناه، يعني على تمام معناه مطابقة، سمى دلالة المطابقة، لمطابقة الدال المدلول، وعلى جزئه يعني دلالة اللفظ الوضعية على جزء معناه تضمن، تسمى دلالة تضمن، لتضمن المعنى لجزئه المدلول، ولازمه الذهني التزام، يعني دلالة اللفظ الوضعية على لازم معناه الذهني يسمى التزام، وتسمى هذه دلالة الالتزام لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول. مثلنا على ذلك بدلالة الإنسان على الحيوان الناطق مطابقة، على الحيوان أو الناطق فقط تضمن، ومثلنا كذلك على الالتزام بأمثلة كثيرة على اختلاف الأنواع. قال الشيخ: والأوليان لفظيتان والأخيرة عقلية. دلالة اللفظ على تمام معناه اللي هو المطابقة دلالة تؤخذ من اللفظ، التضمن كذلك يؤخذ من اللفظ، أما الالتزام فهي دلالته عقلية. ثم قال الشيخ بعد ذلك: ثم هي إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضمار فدلالة الاقتضاء، وإلا فدلالة الإشارة. نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم على أنواع أخرى من أنواع الدلالات، الاقتضاء والإشارة إلى آخره، ونفصل فيها القول بإذن الله تبارك وتعالى. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك وموله. نلتقي إن شاء الله على خير في يوم السبت القادم، ونكمل بقية مباحث الدلالة. جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.